يا كريم العطاء رب لبيك، يا كريم العطاء قد أتيناك الطائعين، قد أتيناك الطائعين منيبين، بالثواب المرضو والعفو والصف، بالثواب المرضو والعفو والصف، والعفو والصف عسانا نكون في العتقاء من عذاب السعير، من هول هذا القاء، عسانا نكون في العتقاء من عذاب السعير، من هول ما نلقى، من هول ما نلقى يوم الحساب عند اللقاء. فلك العزة التي ما أذل من أتاها، فلك العزة التي ما أذل من أتاها. قد أتيناك طائعين منيبين، طائعين منيبين، ونرجو الرجوع بالآلاء بالثواب والعفو والصف، بالثواب المرجو والعفو والصف، عسانا نكون في العتقاء من عذاب السعير من هول ما من هول ما نلقى يوم الحساب عند اللقاء. فلك العزة التي ما أذل من أتاها. فلك العزة التي ما أذلت من أتاها. فلك العزة التي ما أذلت من أتاها. يا